أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إرث المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الأعمام والأخوال، وذكر المصنف كيفية إرث الأعمام تفصيل وكيفية إرث الأخوال، وبقى الكلام فيما لو اجتمع الأعمام والأخوال فكيف تحصل الترتيب الإرث. يمكن أن نلخص أو نبين عبارة المصنف عن طريق هذا المخطط. عندنا نفترض بأنه الأخوال اجتمعوا مع الأعمام، نقول إذا اجتمع الأخوال مع الأعمام يكون للأخوال نصيب من يتقربون إليه وهم الأم، والأعمام لهم الثلثان. ما نحن نقف على عنش التطبيق، هم نصيب من يتقربون إليه فالأخوال يأخذون نصيب الأم والأعمام يأخذون نصيب الأب. فلو فرضنا بأنه عندنا شخص توفى وعنده أب وأم، كيف توزع التركات؟ الأب له الثلثان والأم لها الثلث، فالأخوال يأخذون نصيب الأم وهو الثلث، والأعمام يأخذون نصيب الأب وهم وهو الثلثان. والآن نأتي إلى كل قسم ونذكر شقوق. إذا اجتمع الأخوال مع الأعمام، هنا تارة نفترض إذا هذا لهم الثلث وهذا لهم الثلثان، تارة نفترض بأن الأخوال مجتمعين، تارة نفترض هم متفرقين. ما معنى مجتمعين؟ يعني كل الأخوال إما للأبوين، كلهم للأبوين، يعني عند خال مثل الأبوين أو خالان الأبوين، خال الأبوين خال للأبوين. ما معنى متفرقين؟ بعضهم للأبوين وبعضهم للأم كما بينا سابقا. فعندنا أخوال من جهة الأبوين وأخوال من جهة الأم، ولا نبين الاصطلاح ما معنى أعمام للأبوين وما معنى الأعمام للأم وما معنى الأعمام لماذا للأب. كذلك هنا نفس ما تقدم سابقا. يعني يصدق على المجتمع أنه الأخوة كلهم من جهة الأب فقط؟ نعم، مش سبب واحد، يعني إما كلهم للأبوين وإما كلهم للأب وإما كلهم للأم، هذا من المجتمع. وأعم يكون ذكر أو أنثى. وإذا كان مجتمعين كيف يقسمون الثلث؟ نقول للذكري مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا يتقربون من جهة الأم. طيب صلى الله عليه بعض الفقهاء ما يفعل، يقول الأخوال إذا كانوا مجتمعين مو للذكر مثل حظ الأنثيين مستوية، لكن المصنف يبني على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا لو فرضنا أن في هذا الفرض أنه ميت ترك خال وخالة كلاهما للأبوين، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. خب كيف الثلث؟ كله كان مثل الثلث، الثلث يوزعونه للذكر مثل حظ الأم الأنثيين، كلامنا كله في الثلث. إذا كانوا مجتمعين للذكر مثل حظ الأم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ السواء. شيخنا قال أنهم سواء إذا كانوا مجتمعين في هذه الفئة، اجتمع الأخوة والأمام. لا احنا كلام في الأخوال والأعمام، هذه الثلاثة مسألة، فرض مسألتنا أن نجتمع الأخوال معنا، كل فرض يختلف خصوصا في مرتبة ثالثة فيها وجه تعب الوقت. كلامنا في اجتماع الأخوال مع الأعمام. فإذا كان مجتمعين للذكر نعم، هناك ذكر إذا كان الأخوال منفردين ليس أخوال مع أعمام، هناك مسألة ثانية، هنا مجتمعين كلام أخوال زائد أعمام. فضل مسألة جيدة هاي، إذا كانوا مجتمعين. إذا كانوا متفرقين، ما معنى متفرقين؟ يعني بعضهم من الأبوين خليت من الأم قبل من الأم وبعضهم من ماذا؟ من الأبو. هذا كله في الثلث كلامنا، نحن ما جينا الثلثين. إذا الثلث يأخذونه للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن لو كانوا متفرقين، يعني ترك خال من الأم وخال من الأبوين مثلا، جيد؟ بس في عدد صور من الأب أبوين. نعم. فوين؟ متفرقين. لا ما في إلا من أم أبوين، ليش؟ لأنهم بخطط واحد. أم وأب. الآن لا يجتمع خط وجود الأبوين. من الأبوين إذا رجم الأبوين يعتبر أو لا، فهي واضح صارت المسألة. لكن ما يأتي تقول من الأبوين بعد من الأب، من الأب ما يسمى مع الأبوين. يعني إذا قال عامل شيخنا دائما من الأبوين يقوم مقامهما من دائما الأب. نعم دائما الفاعل. إذا وجد من كان في قبل الأب قبل الأبوين تصل النوبة إلى من كان من قبل الأب، وإذا علم من الأبوين تصل النوبة إلى من كان من قبل الأب. مجتمعين تقصد شيخنا أنه سواء كان للأب كم كلها كل بشر مجتمعين، يعني كلهم للأب فقط أو كلهم للأم فقط أو ما علينا أنه إذا كان للأم بالتساوي في وين الأجداد؟ لا مسألة أعمام أخوات، يعني مسألة تفرق كل خلينا نعتبر صلاة الصفر. ما علينا أجداد نسين، ما علينا إذا كان الأخوات منفردين، إذا كان الأخوات فقط شيخنا هذا ما هذا مقطع مهم الأخوان المفايدين؟ مع الناس نشمع نشوفهم، أنا قد أتوقف سر ما ذكرت. وصلنا وإن كانوا متفرقين فلن يتقرروا بمسل السلطة. نعم هذا لا نشوف، خلينا نشوف المطلق. إذا كانوا متفرقين إذا من الأم ومن الأبوين، هذا ماذا يأخذ حكم؟ حكم كلالة وهذا كلالة الأبوين. ما هو حكم كلالة الأم؟ في فرضيتين، إما أن يكون منفرد وإما أن يكون متعدد. يعني الأخوال المتفرقين من جهة الأم ما يكون منفرد، يعني فقط ترك خالا من جهة الأم فيأخذ كم إذا كان منفرد؟ ثلث. ماذا ثلث؟ ثلث الثلث. إذا كان منفرد ثلث. ثلث ماذا؟ ثلث مقدار الثلث، يعني كان الثلث فيأخذ ثلث الثلث. واضح؟ في هذه الحالة كم يأخذ الأبوين الباقي؟ كم الباقي؟ خمسة أسداد من الثلث. إذا كان متعدد كم يأخذ من المتقارب في جهة الأم؟ من الثلث. ثلث من الثلث. إذا كان كلالة متعدد يأخذ الثلث، الثلث من الثلث. كم الباقي؟ يأخذون الباقي هنا الثلثين من الثلث. واضح الآن؟ إذا لو إذا كان الميت توفى وترك أخوال وأعمى فضل المسألة، الأخوال يأخذون الثلث والأعمام يأخذون الثلثين، كيف نوزع الأخوال الثلث؟ السؤال كيف نوزع الثلث بينهم؟ نقول ننظر الأخوال لديهم مجتمعين كلهم طرف واحد أو متفرقين، إذا كانوا مجتمعين نأخذ المال للذكر يوسف حظ الأنثيين. والله إذا كان متفرقين متفرقوش متفرقين، يعني أصيل بعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأبوين. إذا كان من جهة الأم يأخذ حكم كلالة الأم، فإذا كانت منفردة تأخذ الثلث، ثلث نصيب، ثلث الثلث. إذا كان متعدد ثلث الثلث والباقي يكون لكلالة الأبوين. شيخنا بالنسبة للمجتمع ما يمكن افتراضنا كلهم من الأب فقط. ليش؟ بعد وجه وظيفة الأم ما جاب الشيء يعني. وش ما فهم السؤال؟ اللي هم يعني من الآب أخوال أخوال إيه؟ وش معنى خال؟ وش معنى خال؟ خال أخو الأم. الخال يعني أخو الأم، وش معنى أخو الأم مجتمع من الآب؟ كيف يتنافي فيه؟ أخوال من الأب، يعني في أخوال من أم لما تخوى من أم؟ نعم ما تخوى من أم. وش يعني أجل مجتمعي؟ كلهم للأب، كلهم للأم، كلهم للأبوين. هذا أخوان أبوها من الأم. لا تقع اختلاف الاصطلاحات، أقول تفرق في الصلاح. عندما أتكلم هذا خاص، عندنا بينا أنه عندنا أعمام من الأم، مو أعمام الأم، أعمام من الأم، أعمام من الأبوين، أعمام من الأب. عندنا عندنا أخوال، أخوال. تبدأ تختلف الاصطلاحات. خوف. حتى لو كانوا مصابات الأم لا لا كان خلاص يعني. هذا كلام. إذا عرفنا أن الأخوال يأخذون الثلث وهكذا يقسمونه بينهم. إذا نأتي إلى الأعمام، إذا وزعنا الثلث بين الأخوال عرفنا بقي الأعمام. الأعمام عندهم ثلثان، كيف يوزعونه بينهم؟ نقول أيضا عندنا احتمالين، إما مجتمعين وإما متفردين، يعني كلهم أعمام للأبوين أو كلهم أعمام للأب أو كلهم أعمام للأم. إذا كانوا مجتمعين للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ثلثين يوزعون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. شيخنا الأبوين نقسم من هذا كلالة الأب نفس كلالة الأم تقسيمها في ولدني؟ هنا لا، هنا كلالة الأبوين ليس بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا بالسوية. هنا للذكر هذا كان سؤال المجتمعين. نعم، هنا في المصنف ما ذكر هذا الكلام، بس هنا إذا كان من الأم بالسوية هنا لذكر مثل حظ الأنثيين. خب إذا كان مجتمعين لذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان متفرقين أيضا نفس الشيء، متفرقين متفرقين، يعني عندنا من الأم من الأبوين من الأبوين أو الأب. زين، إذا كنا من الأب واضح إلى كم ركبنا. خب المتقرب من الأم يأخذ الحكم كلالة الأم، حكم كلالة الأم مو كلالة الأم والله، وهنا حكم كلالة ما هو حكم كلالة الأم؟ إذا كان عندنا حماية منفرد متعدد، إذا كان منفرد يأخذ كم السورس من النصيب، السورس من الثلثين، فهذا يأخذ الباقي كم؟ خمسة أسداس من إذا كان متعدد يأخذ الثلث من الثلثين، كم الباقي؟ ثلثين من الثلثين، ثلثين من الثلثين، ثلثين من الثلثين. هذا كيف؟ هنا بالسوية، هنا للذكر يمكن يحضر هاي عبارة المصنف كده. قليل يقول بحال هذا المقطع، أقول لك جرب ما في رأي، أقول لك سوي مقطع ما يبقى أكثر من شيء ما في بعد أكثر كل شيء أسهل شيء لا تحطوا بالكم في امتحان، امتحان هم تفهمون مخالف، امتحان ما يكشف عن شيء، يعني واحد يجيب علامة كاملة وما فهم المادة كذا. قال أنا كان واحد من الطلبة أعرفه يعني صاحبي ما فهم كل المنطق، جاء علامة 20 بس ما فهم المنطق كله، حافظ مقاطع أساعد أعطاء تماريح حقها خلاص، مو مقياس يعني. حتى في التربية الحديثة الامتحان لا يكشف أصلا عن شيء، قد يكون الناس عندهم اضطراب في الامتحانات، عنده مشكلة اضطراب في الامتحان، ناس عندهم خوف، ناس عندهم نسيان، فهذا ما يكشف شيء، خلوا بالكم امتحان أهم شيء تفهموا المطالب. أهم شيء يقول لك شخص تشرح لي المطلب في الصدر تشرح لي، هذا المهم، مو مهم تحفظ. قال المصنف وين وصلنا في تطبيق العبارة؟ هنا خلنا نرجع إلى المطلب. نعم نرجع إلى المطلب. ولو اجتمع الأخذ المطلب نرجع إلى شرحنا السبورة. ولو اجتمع الأخوال والأعمام، كلامنا في فرض الاجتماع، كان للأخوال الثلث نصيب الأم. شوف أنت اقرأ وشوف السبورة، يعني خل المخطط في ذهنك. كان للأخوال الثلث، يقول وكذا لو كان واحدا. ليش وكذا لو كان واحدا؟ يعني حتى لو كان واحدا له الثلث. ليش؟ يقول لا تتوهم، شفتها فحتها، لا تتوهم أنه في هذه الصورة أن للأخوال الثلث لأنهم كلالة بحكم الكلالة المتعددة فكأنهم يأخذون بالفرض، لا، إنما يأخذون بالقرابة. والذي يأخذ بالقرابة زيد، الذي يأخذ بالقرابة يأخذ كل الماء، يأخذ النصيب ولو كان واحدا، واضح؟ وهذا لا يتنافى مع ما ذكرنا أنه يأخذ الثلث. ليش؟ لأنه لم نذكر من الفروض الأخوال، الأخوال لم تذكر من الفروض، إنما ترك في القرابة غايته كم نصيبها؟ نصيب الأم، واضح؟ ولهذا وكذا لو كان واحدا، لأنه يرك في القرابة، والذي يرك في القرابة يأخذ تمام النصيب حتى لو كان واحد، مثل الولد يأخذ القرابة لو كان واحدا كل المال. ذكرا كان أو أنثى، يعني كان للأخوال الثلث وكذا، يعني له الثلث لو كان واحدا لأنه يرث بالقرابة. ذكرا كان أو أنثى، يعني مقصود أنه إذا كانوا أخوال فإنهم يرثون بحق كلام متعدد، وإذا كان واحد فإنه يرث بالقرابة. لا، مقصودي بأن الأخوال يأخذون الثلث، صحيح؟ فبأي نحو الثلث يأخذون الثلث؟ لأنهم يأخذون نصيب الأم، سواء كان هؤلاء الأخوال خال واحد أو خالين أو أربعة وعشرة، هذا مراد. حتى لو كان واحدا يأخذ الثلث، فلا تتوهم يقول المصنف أنه لو كان الخال واحد لا يأخذ الثلث بل يأخذ ثلث مثلا، يقول لا، لأن الأخوال ما هي قاعدتهم؟ يأخذون نصيب الأم، الأخوال يأخذون نصيب الأم، ونصيب الأم الثلث، فالخال يأخذ نصيب الأم حتى لو كان واحدا، سواء كان ذكرا أو أنثى. فلو مثلا لو توفى شخص وترك خالا وأعمام، كم يأخذ الخال الواحد؟ يأخذ الثلث كل المال. تقول واحد كيف يأخذ الثلث؟ نقول لأنه يأخذ نصيب الأم، ونصيب الأم هو الثلث. وكذا لو كان الخال واحدا ذكرا كان أو أنثى. زين، عرفنا أن الأخوال الثلث. للأعمام ماذا قال؟ وللأعمام الثلثان. خب، أنا عرفت أن للخال للأخوال الثلث وللأعمام الثلثان، يقول وكذا للأعمام الثلثان لو كان الأعمام واحدا. لا تتوهم يقول مصنف أنا عبرت بالأعمام يقصد بالجان، قال وحيتوهم المصنف قال أعمام يعني يريد أكثر من واحد، يقول لا، المراد من الأعمام يعني جنس الأعمام حتى ولو كان واحدا. ليش ولو كان واحدا؟ لأن القاعدة هي هكذا، نصيب الأعمام أن يأخذون نصيب الأب، ونصيب الأب كان الثلثان. واضح العبارة؟ وكذا لو كان واحدا، سواء كان هذا الواحد اللي هو العم ذكرا كان أو أنثى. يقول فإن كان الأخوال مجتمعين من جهة واحدة، واضح؟ يعني أما كلهم للأبوين فقط، أو كلهم للأب فقط، أو كلهم للأم فقط، فماذا نفعل؟ هاكو بعبارة، فالمال بينهم، يعني أيه المال؟ ماذا للتركة؟ المال يعني الثلث بينهم. نعم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، وليس هنا بالسوية. ها، للذكر هذا بالسوية أحسن. بالسوية يعني ذكرتم ذكر. ها، مثل حظ الأنثى أنكم الأنثى ها؟ أنثى واحد. آه، أنا فكرت الأنثيين في التحصيل. أبوين ما بسمون. ما وصلنا الحين. لا، يبين في غلط هذا. الأبوين يكونون مجتمعين هنا متفرقين، بعضهم من أم بعضهم من أبوين. أبوين نعم. أبوين نعم، هم فقط أو أبوين نعم. هنا العبارة عن حينتنا في هذا الإبال الأنثى، أنا في خلاف مسألة، يقول فللذكر مثل حظ الأنثى، مو حظ الأنثى يعني بالسوية، يعني بالسوية المصنف ما عبر التعبير، كلكم أنثى؟ إيه، ليش عبر الأنثى؟ عبر الأنثى حظ الأنثى؟ ما قلت في عبر الأنثى عبر ما في قاعدة. قاعدة غالبة يعني. لا. لا، قبل الأنثى يقول للذكر مثل حظ الأنثى. عبر من قبل الذكر مثل حظ الأنثى؟ أنا ما أتذكر. عشان تسوي عبرون. خب. لا لا لا، حما نشوف العبارة. يقول هذا إذا كان المال يعني الثلث بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. يقول وإن كانوا متفرقين، يعني إذا كان الأخوال متفرقين، متفرقين يعني بعضهم من الأم وبعضهم من الأبوين، فلمن تقرب بالأم يأخذ كلالة الحكم، كلالة الأم، فلمن تقرب بالأم بشيء يعني أخوال من جهة الأم، قال ثلث الثلث، واضح؟ ثلث الثلث، ثلث الثلث. نعم. إذا كان واحدا هذا واحد، وثلثه يعني وثلثه يعني وثلث ماذا؟ وثلث الثلث، يعني المال وثلث المال، المال بينهم ثلث. قال ثلث الثلث إن كان واحدا، وثلثه يعني ثلث الثلث إن كان أكثر. كيف؟ قال بينهم بالسوية، واضح؟ والباقي للمتقرب من جهة الأبوين. كم الباقي بالترتيب؟ إذا كان منفرد خمسة أسداس الثلث، وإذا كان متعدد ثلثي الثلث. قال ما ذكر المصنف الباقي، فتذكر تكتب هذا خمسة أسداس الثلث وثلث الثلث بالترتيب، منفرد متعدد. والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم. ما ذكر هنا كيف يوزعون الباقي، هل بالسوية أو للذكر متحضر الأنثيين؟ هنا للذكر متحضر الأنثيين. خب هذا تعليق سيد أنه بالسوية شو أنا؟ ما في تعليق؟ لا بالكتاب تعليق. تعليقات من؟ هذا ما حصل الكتاب. هذا نفسه. هو المعروف أنه إذا مصنف ما ذكر بالسوية عن الذكر متحضر الأنثيين. إذا بالسوية نص على السوية. يعني استظهار نعم أنه بالسوية ونص على السوية إذا ما ذكر عن الذكر متحضر الأنثيين، هاي معروف. فيها خلاف في المسألة دي، هي بالسوية هي واجب فيها خلاف خصوصا في العوام أنه بالسوية كذا، مو في قاعدة مضطردة فيها خلاف. فالآن تروح تراجع كتب الفقهاء واجب مختلفين في المسألة خصوصا المرتبة الثالثة. يقول وللأعمام ما بقي، وشنا ما بقي يعني ثلثان الثلث أعطيناه الأخوات، الأعمام الأعمام لهم ما بقي له ثلثان، واضح ما بقي. وللأعمام ما بقي يعني ثلثان يعني ثلثي التركة. كيف يوزع بينهم ثلثي التركة؟ قال فإن كانوا يعني كان الأعمام الذين لهم الثلثان من جهة واحدة كلهم للأبوين كلهم للأب. نشتغل على الأعمام ما بقي عنهم في البلاد منطقة حيا بفصل تفصيل هذا أجمال حين تفصيل هذا تفصيله بعد إجمال أجمال المطلب حين يفصل فيه. لأنهم في البلاد قالوا الأعمام الثلثان بعد رجاء لا وللأعمام الثلثان فإن تفصيله فتفريعي تفصيلية هي تفصيل يقولون بعد إجمال فيعاد الإجمال في مقام التفصيل. إنه للمطلب الأعمام ما بقي فعث ما بقي نعم يعني الثلثان لا انتهينا والباقي لمن تقرب بينهم بالأب والأم انتهينا منها. أقول أنت سيئة القرينة وللأعمام ما بقي فإن كانوا هاي الأعمام من جهة واحدة يعني الأعمام الذين لهم ثلثين من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. خب وإن كانوا متفرقين فيأخذون حكم كلالة الأم. الآن حصلنا إذا كانوا شنعين الذكر إذا كانوا متفرقين فبعضهم من الأم وبعضهم من الأب إذا كان من الأم حكم كلالة الأم. يقول فلمن تقرب منهم بالأم يعني الأعمام المتقربين من جهة الأم الثلث. ثلث ماذا؟ ثلث الثلثين مثلث التركة ثلث الثلثين. إن كان واحدا والثلث يعني ثلث الثلثين إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والباقي كم الباقي خمسة أسداد الثلثين وثلثي الثلثين والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول إذا ليش ما تذكر الأب؟ يقول ويسقط من تقرب بالأب منفردا فقط مو أب وأم. ويسقط من تقرب بالأب منفردا يعني إذا اجتمع من تقرب من طرف الأم والأبوين والأب الأب ما يتصل له النوبة كما تقدم لأنه إذا وجد الأب من طرف الأبوين لا تصل النوبة للمتقرب من جهة الأب. ويسقط من تقرب بالأب منفردا لهذا لم نذكره في التفصيل إلا متى ما يسقط إلا مع عدم ما يتقرب بالأبوين بالأب والأم كما تقدم كثيرا. يقول ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته. هذه مسألة جديدة مسألة الأعمام والأخوال الثمانية مو الأجدار الثمانية مسألة الأعمام والأخوال الثمانية سهلة الآن بكرة يعني بكرة إن شاء الله يكون بكرة أن التمارين تكثر قاتل بكرة نأخذ التمارين تفصيل عشان يطلع في مطارد في كذا كبار الآن بس القواعد وضوها جزوها في البيت جيدا بكرة نجم بكرة إن شاء الله المتفرقة ما تصير من الأب فقط. أقول لك قلنا لا إذا علم من الأبوين سمنا لا أقول لك أخذ عبارة منها إن ما تصير بالأب إذا ما تحرم ضرب الأبوين كيف بعيدا مهن فتشوف كلهم فأخذناها مضطردة. إذا واحد من طرفه وعنده أخ من طرف الأبوين وأخ من طرف الأب الأخ من طرف الأب لا يرث مع وجود الأخ من طرف الأبوين ما تصل النوبة الأخ من طرف الأب المتقرب للميت من جهة الأب لا تصل النوبة إليه إلا إذا انعدم من يتقرب من جهة الأبوين. إذا وجد الأب في يرثها فقط في الأمومة وجد الأبوين يكون سمونا واو واو واو واو واو يعني ليش ما ذكرنا من جهة الأب صح لا؟ ما تصل النوبيل مع بعض وجود أبوين صح. وإذا عدم هذا تصل النوبيل هذا فيطالب من كل المسار. شيخنا عيد وعيد الأقوال ذنب التبطل أمام التبطل. نعم نعم نعم نعم ولكن أقول من الأم من لا نفس المال لا نفس لكن أخذهم نصيب يعني كل شوف كل الخطوات أهم خطوتين إذا جئت كل مسألة ما تحط حتى الفروض صح يعني ثلث ربع ثلث من تقطع من سلك الغلط الخطوة الثانية تعرف تعرف طاين فراغ كتشف الفريضة الجديدة بدون هذا ما تفتح لكل مسألة عرفية يعني أنا شفت يعني بعضهم من يجي مسألة وحرف ما يقدر يملي الفراغات الآن إذا جت مسألة مسألة ثم الحين ما تقول تمارين يعني ما تقول تمارين تقام في مشاكل شوف أهل من طرفهم زائد جد للأب زائد جدة للأم زائد أخوان بس الأبوين شفت من اللي هذا الدلوة وين النص وين الروح وين إذا ما في حدا تمارين كثير ما قلت في الشخصة إذا ما قلت من اللي هالفا كل اللي درست ما كفاية له هذا لا هذا تكتب ولهذا المساء بالأمانة فيكم مساء خالد الكتاب عشان تحولهم ولا هذه من حكلها يعني مقدمات لكيفية حساب الأرض مسألة الأعمام والأخوال فما تبغاني وهي كل مصلحتكم هي مدرسة الأرض ما شوف ما أخوانا تبغاني تبغاني درس الأرض الأسلام ما أخوانا تبغاني جيد لأن احنا نعرف من مشكلتنا فقمنا حتى ما حتى ما حتى ما غير الكتب وكذا لا ما تقدر تضبط الموضوع وبعد فتحنا بعدين مشاكل واضح فبتفتوا هذه المسألة مسألة الأعمام والأخوال الثمانية كيف أعمام وأخوال ثمانية يعني نقول قلنا في المرتبة الثالثة عندنا من عندنا أعمام الميت عندنا الميت عنده عم وعمة وخال وخالة فالمفروض أربعة عم وعمة وخال وخال وخالة ونقول عمتين وخالتين صاروا أربعة وما هيا بلا صحيح عارف اللي هو مثل أجداد الثمانية هنا عندنا أخوال وعمام عمام أربعة يعني فإذا نظرنا إلى جهة الميت فعندنا عم وعمة وخال وخالة خب كيف صارت ثمانية مقصودنا من الثمانية ننظر إلى عم الأب خب لأن المرتبة الثانية قلنا بأن أما عم الميت مباشرة أو بالنسبة إلى أبيه فعم الأب وعمة الأب وخال الأب وخالة الأب وعم الأم وعمة الأم وخال الأم وخالة الأم فصارك تمام ثمانية على هذا التقسيم شيخ المسامح يمكن ثلاثة وثلاثة عن وخال ثمانية هاي طبقة ثالثة أجزاء بس لدينا الطبقة الثامنة وزنا أجزاء ثمانية ما خلنا أجزاء 16 ما حللنا أجزاء 16 ليش لأنهم الأجزاء الأربعة ما نجد تواجدهم إذا عدنا كل الطبقات كم هنا أيضا صعب عندي عمل كلمة عمل ها؟ كلمة دراجة بس ما هو طبقة أخرى قبل عمله؟ عندك عم عم الأم عندك عم الأم وعمة الأم خال الأم خالة الأم وعم الأب وعم الأب ما تصل بس ما تصل إنه بعيد سلك الميت إذا الميت عندنا عندنا أم وأب أم وأب عندنا عم عمة خال خالة إذا عم الأم عمة الأم خال الأم خالة الأم عندنا أب أيضا عندك عم عمة خال خالة شوفوا لو سوينا نفس الاسم الثمانية ما يصير الآن نفس قريبة كلش الآن خب تسجيل لا لا الآن نشوف هذا سهلة معنا فالميت عندنا أم وأب أم وأب نقول الأعمام والأخوال الذين يتقاربون من جهة الأم يأخذون نصيب الأم خطوة الأولى الأعمام والأخوال المتقربين من جهة الأم يأخذون نصيب الأم، والأعمام والأخوال المتقربين من جهة الأب يأخذون نصيب الأب لو كان يعني. فكم الأم؟ كم الأب؟ كم الفريضة؟ كم هنا؟ واحد. هنا؟ هنا وقع الكلام بين الفقهاء في كيفية التوزيع. إذن الذين يتقربون من جهة الأم نصيبهم واحد، والذين يتقربون من جهة الخال نصيبهم اثنين. كيف نوزع الثلث أو الواحد على الأعمام والأخوال من جهة الأم، وكيف نوزع الثلثان أو الاثنين للأعمام والأخوال المتقربين من جهة الأب؟ هنا نظريات. أنا أذكر نظرية الشيخ، نظرية المشهور مثل أجداد الثمانية. ماذا قال؟ قال الشيخ والمشهور بأن الذين يتقربون جهة الأم يأخذون المال بالتساوي. بنسبة واحد إلى واحد بالتساوي. جيد. أما من جهة الأب نقول الذين هم أعمام أما يأخذون الثلثين. ثلثين ماذا؟ ثلثين الثلثين بالتفاضل. تفاضل اثنين إلى والخال والخالة يأخذون كم بقى من الثلثين؟ ثلث الثلثين بالتساوي نسبة واحد إلى واحد. حجلان في شيء في شيء واضح؟ لا. إذا الثلث نوزعه بينهم بالتساوي، الثلثين نوزع بينهم بماذا؟ بالنسبة إلى الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عم وعمة، إذا كان خال يأخذون الثلث. عندنا طريقة تعرفها، طريقة رياضية بالكسور وطريقة إرثية. تقول تشغل كل القرارات كل ذكر متحضر. ما ذكرت هذا القاعدة. والصالح غالب وخصوصا في المرتبة الثالثة فيها انفكار. أربعة. كيف الآن وزع؟ عندنا طريقة إرثية وعندنا طريقة ماذا؟ طريقة رياضية. نأخذ الطريقة الإرثية. نقول عندنا معلومات. كم ذكر فريضة؟ ثلاثة. ترك الأرضية. كم تهام المتقربين أربعة من جهة الأم؟ كم؟ واحد واحد اثنين أربعة واحد أربعة. قلنا بأنه اثنين في اثنين كان أربعة مثل الأجداد أربعة. وكم نصيبهم؟ واحد. إذن السهام أربعة اثنين في اثنين مثل ما ذكرنا في الأجداد، والنصيب واحد. يكسر ولا ينكسر؟ هل يمكن توزع الواحد على أربعة؟ ينكسر. سهام المتقربين من جهة الأب كم؟ سفرة المطلب اثنين. تجينا نتجين المسائل القدر السابق. كيف نحسب المتقربين من جهة الأب؟ المتقربين من جهة الأب عندنا عم وعمة لهم الثلثان، وخال وخال لهم الثلث. كيف نحسب؟ عندنا اثنين. كيف نوزعها عليهم؟ بلحاظ ما درسنا سابقا في قوانين الفريضة الجديدة، هذه مسألة يكون فيها النصيب اثنين، بحيث أنه يوزع على الطرف الفريق أي فريق أول، وهذا فريق طبعا العم والعمة فريق، والخال والخال فريق. ليش هذا فريق؟ لأن له طريق ثلثان، والخال والخال له الثلث. فكيف نحسب الفريضة؟ نقول على الاستهام صفة المطلب، على الاستهام للفريق الأول على الاستهام للفريق الأول تكتب بعدين على الاستهام للأول كم؟ اثنين واحد كم؟ ثلاثة. في على الاستهام للفريق الثاني في أصل الفريضة ثلاثة ثلاثة باثنين ستة، ستة بثلاثة 18. يعني نحسب هذه الروح. لا. حين مثلا هكذا إذن سهام المتقربين من جهة الأم أربعة ونصيبهم واحد، ما في طريقين لكي نحل مسألة جديدة وطريقة جديدة. أما من جهة الأب فعند ثلثان، أحدهما يأخذ ثلثي الثلثين وبعضهم ثلث الثلثين. ففي هذه الحالة كأنه عندنا طريقان، الفريق الأول كم عدد السهام؟ عدد السهام لهم كم؟ ثلاثة. والفريق الثاني كم عدد السهام لهم؟ اثنين. ثلاثة عدد السهام أول عام ثلاثة. لا لا ثلاثة ثانية في أصل الفريق، لأن هذه الفريقين. هذا حين سهام متقاربين جهة الأب، سهام متقاربين سهام. نعم 18 ما تبقى مسألة، خليك خطوة خطوة. إذا هني سهام متقاربين جهة الأب لا، لأنه هذه مسألة كيف نحسب السهام، هاي تلحظ السهام بروحها، حاط السهام النهائية لأنه عندك اثنين أو ثلثين سوف توزعها بالتفاوت ثلثين وثلث، كيف نحسب السهام النهائية؟ السهام نطلع قاعدة جديدة بس أصلاً السهام متقاربين من جهة الأب ثلاثة اثنين. لا هنا تقولي إيش حاضر أربعة في ثلاثة؟ لا هذا شوف هاي بالحال ما سابق إحنا مخالنا قوانين بأنه أما هنا ما في فريقين، فالسهام نفس الشيء أربعة، هنا في فريقين والفريقين التفاوت تحس هنا ثلثين وهنا ثلث في تفاوت، كيف نحسب السهام؟ السهام النهائي اللي كيلو السهام الصحيح نضرب مجموع السهام الأول الفريق الأول في مجموع الثاني في أصل الفريضة. الآن تأمل الحين تمام في هذا الكمل، تأمل بعد المرة 18 ونصيبهم زائد 4 مرات. نصيبهم ما خلص نصيب، احنا ما حلينا المساله، ما كملنا ثوره خطوه ثانيه، ما كملنا بعض خطوات اقول ما اقل الحين. شوف اذا عندك سهام المتقاربين من جهه الام 4 وسهام المتقاربين من جهه الاب كم؟ تمام 18. سهام المتقاربين 6 مو 18؟ لا 18 تمام 18 مو 6. ليش ما ضربنا في اصل الفريضه؟ ليش ما ضربنا في اصل؟ شو هاي سؤال المهم رجع للمقاله السابقه، لأنه فريق واحد، لأن هذا كله فريق واحد، فريق واحد في عدد سهام ما تضرب في الفريق في الفريق في الفريق في الفريق، هنا فريقين بيجيب سهام مشتركة. إذا عندك فريقين كلاهما له حساب، ما يجيب سهام مشتركة للمجموع لابد أن يحط فريضة المجموع وهي نفس السهام. فسرت الفريق على الحساب. حكمل. تتأمل ما طلع حكمل. شوف ما تبغى مطلع. خوف. لا تعجلون. إذا سهام المتقارن من جهة الأم أربعة ونصيبهم واحد. سهام المتقارن من جهة الأب الأب كم؟ ثمان 18. خوف. بعد نلاحظ. خطوات رابعة. نلاحظ النسبة بين سهام المتقربين من جهة الأم والمتقربين من جهة الأب. كيف يعني النسبة بين كم؟ التفكير، التفكير مهم. عندك هذه مسألة، هذا كله فريق، هذا كله فريق، بس ظهر فريق فريقين. خب إذا كان هذا كله فريق، خب كيف نحسب السهام؟ خلي السهام تساوي أربعة. أربعة وثلاثة. خب أما ده فريق، هذا كيف نحسب سهامه؟ ما لك حق تقول ثلاثة اثنين. هذا كان فريقين مستقلين، لابد أن تحسب الفريق النهائي مالتهم والفريق النهائي السهام مالتهم. فبقى إذا على طلعنا السهام صار هاي كله 18 وهذا كله كان إلا أربعة. خمسة. خمسة. أنا كان الآن شو بقى؟ أصل الفريق ولا لا؟ لأن هذا الفريق مو الفريق اللي درى الفريق اللي بحث مال اثنين مو مال ثلاثة. لا ما أصل الفريق ولا نصيبه ثلاثة ثلاثة. الفريقين العام. أصل في أصل الفريق. هي نصيحة أصل الفريضة إذا عرفت الفريق كامل بعد ذلك بعد ذلك أفضل. خلينا شوف الحين ما على شيء، ما على ثلاثة أولية منه ليش ثلاثة أولية؟ أي ثلاثة؟ ثلاثة الأولية العام العام والعام ثلاثة في اثنين ثلاثة أصل الفريضة ثلاثة أملوا فيها. خب كم واضح كم؟ خب كم صار عندنا إذا نصير نلاحظ النسبة بين السهام المتقاربين من جهة الأم كم؟ نسبة أربعة والمتقاربين من جهة الأب كم؟ تمام؟ 12. وش النسبة بين 4 و 18؟ الآن يقول حرف نقل طلع فريضة نهائية. كيف طلع فريضة نهائية؟ كما درسنا سابقا نلحظ سهام الفريق فريق الأول وسهام الفريق الثاني. سهام الفريق الأول 4، سهام الفريق الثاني 18. 4 وش بين التوافق؟ 4 كم العمل المشترك؟ إلا ما يعقل ناسي أو كذا الأول 4 كم 4؟ 2 2 18 2 فكم العمل المشترك؟ 2 نعم. كيف نحسب فريضة جديدة نهائيا إذا إذا التوافق بالمعنى الأخص؟ أحدهما في الثاني في أصل ويساوي وفق ال تبون كم وفق الأربعة وفق 18 في أربعة في أصل فريضة كم؟ 3 وفق 18 كم؟ فالعدد على العمل المشترك في 4 في 3 18 على 2 9 في 4 في 8 إذا كم الفريضة النهائية 108 نروح للجدول الملي مثل ما فعلنا سابقا نأتي خلنا نسوي جدول هذه المين عندنا أم لها الثلث أب لأبك ثلثان هذا يكون بالتساوي عن أم خال خالد عم خال خالد هذا كم بين لهم كم؟ ثلثين هذا لهم ثلث هي نسبة كم؟ 2 إلى 1 هذا نسبة 1 إلى كيف من الجدول؟ كم الفريضة الآن الجديدة؟ 108 ثلث 108 كم؟ 36 ثلث 108 يساوي 36 ثلث المئة والثمانية ثلثين الثمانية كم مئة؟ خمسة ثلاثة كيف نوزعها بنسبة واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد؟ اسمع أربعة إذا كيف نوزع ستة ثلاثة على أربعة بالتساوي؟ صرت على؟ على أربعة واحد على أربعة الآن ثلثين 72 العمل عمله الثلثين في نسبة كم ثلثين في نسبة 48 كم ثلثين في نسبة 24 وصف طريقة الزهدة 48 توزعها على العمل عمل الذكري في حظ الأنثيين كم يصير 32 16 والخال والخال 24 بالتساوي 12 هاي بس تم الجدول واضحة للخطوة الموافقة عندك 48 توزعها بين 2 إلى 1 حتى ألف مرة ذكرنا هذه الطريقة فهذه النتيجة النهائية الطريقة الرياضية حلوة سهلة الطريقة الرياضية تطبيق عبارة المصنف طبقوها بعد روحكم ما فيها شيء الوقت خلص اقرأي بعض المصنف سهلة شوفوها خلنا نقرأ عبارة بسرعة في أحد شيء عندما واضح على الجدول تأملوا بس الفكرة الرئيسية الفكرة بلا تأمل كيف نستخرج الفريضة النهائية 108 تأملوا في المطلب كيف البيت تأمل فيه شوف قال المصنف لو اجتمع عم الأب وعمته، لو تقرأ بروحكم بظهر ما عندكم. صلى الله عليه وسلم.